بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في ضمن أبواب كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. هذا الباب 39 من أبواب كتاب التوحيد، وقد سبق الباب الذي قبله 38 فيما يتعلق كذلك به بالطاعة، الشرك به بالطاعة. وهنا ذكر ما يتعلق بالتحاكم: ألم ترى إلى الذين يزعمون، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهو الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة، وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والمراد بالطاغوت هنا معنى خاص، ليس المراد به مطلق الطاغوت، وإنما المراد به حكم غير الله ورسوله والحاكم كذلك، حكم والحاكم، وليس مطلق الطاغوت. وقد أمروا، والآمر هو الله عز وجل، أمرهم أمرا لا لبس فيه ولا خفاء، أن يكفروا به، أي بهذا الطاغوت والتحاكم إليه. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان هنا جنس يشمل شياطين الإنس وشياطين الجن، أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يوقعهم في الضلال ولو تدريجا. عرفنا أن الضلال البعيد والضلال المبين يطلق القرآن ويراد به الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وكذلك هنا قال أن يكفروا به، أي كفرا أكبر، هو الأصل في إطلاق الكتاب والسنة، إذا أطلق الشرك فالمراد به الأكبر، وإذا أطلق الكفر فالمراد به الأكبر. فالتحاكم إلى غير شرع الله تعالى يعتبر من النواقض، والتحاكم مراد به طلب فضل النزاع بين اثنين فأكثر، طلب فضل النزاع بين اثنين فأكثر. قال الشارح هنا رحمه الله تعالى: ترجم المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية الدالة دلالة، ما نوع الدلالة هنا؟ الدالة على كفره، مطابقة، دلالة نصية، دلالة نصية ليس استنباطا، لأنه قال ماذا؟ وقد أمروا أن يكفروا به، إذن هم مأمورون به بالكفر به بالطاغوت، وإذا كان كذلك فإذا وقعوا فيه فقد كفروا، تدعوا عن إسلام. فهي نص فيه في الباب، نص فيه في الباب. قال: الدالة على كفر من أراد التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكل حكم غير كتاب الله تعالى وغير سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حكم به بالطاغوت، هذا نص في الباب. وإن كان مع ذلك، مع إرادة التحاكم إلى غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان مع ذلك يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله والمرسلين قبله، ولذلك عبر بالزعم، قال ماذا؟ يزعمون أنهم آمنوا، ودل ذلك على أنهم يدعون الإيمان، وجعله زعما، لأن من وقع في الكفر الأكبر إذا زعم الإيمان فهو زعم، كمن أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر في العبادة وهو يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، لا إله إلا الله والصلاة والصوم، هذا زعم، يعتبر إيمانا ظاهرا تلبسا بالإسلام، ولكنه في الحقيقة ليس الأمر كذلك. وهنا كذلك يزعم ماذا؟ أنه يتحاكم إلى شرع الله تعالى، وهو في الباطن ليس الأمر كذلك. حديث فرق بين الزعم وبين أن يقوم الإيمان الحقيقي بالقلب، إذا قام الإيمان الحقيقي بالقلب امتنع أن يقوم به نقيضه، فمن اعتقد إفراد الله تعالى بالعبادة امتنع الشرك الأكبر، لا يصرف العبادة لغير الله تعالى، ولو صرف العبادة لغير الله تعالى حينئذ عرفنا أن هذا الذي هو الاعتقاد بأن الله تعالى متفرد بالعبادة أنه مجرد الزعم، يعني لم يعتقده اعتقادا يؤثر في عمله، لأن المراد بالعقيدة التي تكون في القلب وهي شرعية، الذي هو الإيمان والتصديق والمعرفة، المراد بها ما أثر، ما يقتضي قولا وعملا. وإذا لم يقتضي قولا ولا عملا ولو ادعى أنه موجود فلا عبرة به، فلا عبرة به. فمن صدق بالقرآن ولم يعمل به مطلقا هذا لم يصدق بالقرآن، صحيح؟ ولو ادعى أن القرآن ماذا؟ من عند الله تعالى، وأنه كلام الله تعالى، وقال بأن الله تعالى أنزله ليحكم به بين الناس، زعم ذلك بقلبه، ادعاه بقلبه ونطق بلسانه، لكنه لا يتحاكم إليه مطلقا. عرفنا أن هذا أن هذا مجرد زعم. لماذا؟ لأنه لو اعتقد بقلبه عقيدة شرعية صحيحة لاقتضى ماذا؟ لاقتضى العمل. فلما انتفى العمل حينئذ دل على انتفاء الباطل، ولو ادعاه بلسانه لا يقبل، لا يقبل، صار من قبيل المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولذلك مطلق الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ويدخل فيه ماذا؟ الحكم والتحاكم، أنه إذا ادعى الباطن ولم يكن ثم أثر في الظاهر لا عبرة به. أليس الإيمان مركب من ثلاثة أركان؟ فإذا وجد الباطن الاعتقاد وزعم أن الاعتقاد موجود في قلبه ولكنه لم يتكلم لا ينفعه، صحيح؟ أبو طالب صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنه أبى عن أن ينطق، إذا ما نفعه هذا التصديق. هنا كذلك ما يتعلق بالتصديق بالوحيين لابد أن يثمر ماذا؟ أن يثمر عملا. فإذا لم يثمر عملا حينئذ استدللنا بذلك على انتفاء التصديق من قلبه، لأن الشرع لم يطلب من العبد أن يصدق مطلق تصديق، وإنما المراد به تصديق خاص. جميع ما يتعلق بالشرعيات المراد به تصديقات خاصة. ولذلك لو سلم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإيمان في لسان العرب هو التصديق، حينئذ يقال فيه تصديق خاص، يعني التصديق القلبي المستلزم لقول اللسان المستلزم لعمل الجوارح والأركان، مستلزم بمعنى أنه لو لم يترتب عليه اللازم، انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. هنا كذلك ما يتعلق بالتحاكم إلى شرع الله تعالى يدل ذلك على انتفاء التصديق من القلب. هذا الذي أراد أن يبينه المصنف رحمه الله تعالى، لأن الآية نص في ذلك. قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ما قال ألم تر إلى الذين آمنوا، لأنهم لو آمنوا لتحقق الوصف بهم، حينئذ امتنع أن يريدوا ماذا؟ أن يتحاكموا إلى غير شرع الله تعالى. لكن لما كان زعما حينئذ يتصور أن يجمع بين أمرين، المنافق الذي انتفى الإيمان من قلبه يتصور أن يجمع بين النواقض وبين زعم الإيمان، وأما المؤمن الحق فلا. بس كذلك إذا اعتقد أن الله تعالى متفرد بالعبادة امتنع أن يصرف العبادة لغير الله تعالى، وإذا اعتقد أن الله تعالى هو الحاكم وحده دون ما سواه، وإن الحكم إلا لله ولا يتحاكم إلا إلى شرع الله تعالى، امتنع أن يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى وإن كان مع ذلك يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله والمرسلين قبله، يعني الوحيين، كما ذكر ذلك في سبب نزولها، أي الآية أنها نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما. انظر في رجلين فقط من الأمة، ليست الأمة كلها، وإنما في رجلين يهودي ونصراني. قال في رجل من الأنصار ورجل من اليهود، رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وذلك الذي من الأنصار يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف. يعني اليهود اختار ماذا؟ حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأنصاري وفيه شيء من النفاق اختار ماذا؟ حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم. قال كما ذكره المصنف. أو وجه آخر في سبب النزول أنها نزلت في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام وأبطل الكفر، أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية أو غير ذلك. والآية أعم من ذلك كله، يعني لو كانت هذه الأسباب صحيحة أو ليست بصحيحة حينئذ الآية ماذا؟ عامة، والعبرة بماذا؟ بعموم اللفظ، لأنه قال ألم تر إلى الذين يزعمون، إذا اللفظ عام حينئذ يدخل فيه ماذا؟ كل من اتصف بما دلت عليه الآية. وإذا قيل بأنها نزلت في المنافقين، حينئذ المنافقون من حيث الباطن كفار، أليس كذلك؟ لا يجعل ماذا؟ لا يجعل الحكم هنا مناطا بالمنافقين، لأن بعض الناس إذا جاءت مسألة التحاكم قال هذه الآيات الواردة التي يستدل بها من يكفر من تحاكم إلى القوانين الوضعية ونحوها، قال هذه الآيات نزلت في ماذا؟ في المنافقين. كما أن أولئك الزنادقة إذا جاءت الآيات الدالة على كفر من عبد الوثن قالوا هذه آيات نزلت في المشركين الأصليين، مشرك أصلي، وهنا نزلت في ماذا؟ في المنافق. إذا من فعل فعلا لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، وهذا لا شك أنه كفر، هذا كفر لأنه تكذيب للنصوص الشرعية ورد لكلام الله تعالى وحكمه. قال والآية أعم من ذلك كله، فحيث كان التوحيد، أراد أن يعلل، فحيث كان التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لما كان التحاكم إلى غير شرع الله تعالى يعتبر كفرا أكبر. أراد أن يبين ذلك أنه داخل في ضمن ماذا؟ التوحيد، في ضمنية التوحيد، داخل في شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الإله الحق هو الحاكم. كذلك عندما نقول لا إله، إله فعال بمعنى مفعول، إذن هو المعبود، ولن يكون كذلك إلها إلا إذا كان هو المتفرد به بالحكم، كما أنه جل وعلا متفرد به الخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر إلى آخره، فهو كذلك متفرد بماذا؟ بالحكم. فلا يحكم بين العباد في الدنيا ولا في الآخرة إلا الله عز وجل. إذن تفرده بالحكم كتفرده به بالخلق، لا فرق بين هذا وذاك، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قال فحيث كان التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إفراد الله تعالى به بالعبادة، مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له، يعني الشهادة الأولى هل تصح دون شهادة الثانية أم لا، هل يصح الإيمان؟ لا يصح، لا يصح. وإنما وقع النزاع في ماذا؟ هل يثبت له الحكم، يعني الإسلام الحكمي، بمجرد النطق بالشهادة الأولى أو أنه لابد أن يأتي بالثانية؟ هذا محل النزاع بين الفقهاء، بين الفقهاء. يعني لو قال أشهد أن لا إله إلا الله نحكم عليه بأنه مسلم حكما، ولو لم ينطق بشهادة الثانية، لأن الأولى متضمنة للثانية أو مستلزمة لها، وعند بعض الفقهاء لا، لابد أن يأتي بالثانية، فلا نحكم عليه بكونه مسلما ونجعل الإسلام هنا حكمي قبل المطالبة بما دلت عليه، لا نجعل ذلك إلا بماذا؟ بشهادتين، بشهادتين. وهنا بين أن الشهادة الأولى متضمنة مستلزمة للشهادة الثانية، وهو شهادة أن محمد رسول الله. قال مشتملا على الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مستلزما له، وذلك هو الشهادتان، ولهذا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا، ركنا واحدا، كما في حديث عمر بني الإسلام على خمسة، وعد الشهادتين بركن واحد، إذن الثانية داخلة فيه في الأولى. كذلك إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله كفت عن الثانية، لأن الثانية تكون ماذا؟ داخلة فيه في الأولى. لما كان الأمر كذلك نبه المصنف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى على ما تضمنه التوحيد واستلزمه، لأن البحث هنا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وذكر مسألة ماذا؟ التحاكم إلى شريعة الله تعالى. قد يقول قائل ما العلاقة بينها وبين التوحيد؟ قل هي جزء من التوحيد، جزء لا يتجزأ من التوحيد. فالبيان لي معنى التحاكم وما يتعلق به من كونه يجب إفراده، إفراد الله تعالى بالتحاكم يعني شرعا، وأن صرف التحاكم لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر في أصله، أدخله في ضمن أبواب كتاب التوحيد، إلا فرق بين من يذبح لغير الله تعالى وبين من يتحاكم إلى غير شرع الله تعالى، هذا هو الأصل. قال رحمه الله تعالى نبه المصنف على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، في موارد النزاع مطلقا هو، لكن التحاكم إنما يظهر أثره متى؟ في النزاع. ولذلك قال تعالى فإن تنازعتم، وليس المراد أنه لا يرجع إلى الشرع إلا عند التنازع، وإذا اتفق الناس على أمر باطل لا يحتاج إلى أن يرجعوا إلى الشرع، لا، وإنما المراد أن الناس إذا أرادوا، إذا حصل بينهم تنازع لابد من فض النزاع، فض النزاع، والكلام مع مسلم، والكلام هنا الحديث مع مسلم في الأصل، حينئذ يكون ممتثلا للشرع، فما اتفق عليه المسلمون عمل به، وما وقع نزاع حينئذ من الذي يفض النزاع؟ بين الله تعالى أن فض النزاع لا يكون إلا به بشرعه، إلا بشرع، بل هو محصور فيه في ذلك، إن الحكم إلا لله. قال من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع إذ هذا، إذ تعليل هذا، إذ للتعليل، إذ هذا أي تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع هو مقتضى الشهادة ولازمها الذي لا بد منه لكل مؤمن، مقتضى الشهادة شهادة أن محمد رسول الله، أن يكون ماذا؟ أن يكون فض التنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم حيا إن كان حيا إلى ذاته، إن كان حيا وإلى سنته إن كان ميتا عليه الصلاة والسلام. فمن عرفها لابد له من القياد لحكم الله، عرف الشهادة الثانية لابد له من القياد لحكم الله والتسليم لأمره، لا يعارض وألا ينقاد لشرع غير شرع الله تعالى، والتسليم لأمره الذي جاء على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله ودخلت فيها ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله، ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع فقد كذب في شهادته، لأن معنى الشهادة أن يقول بلسانه ما اعتقده بقلبه وهو يشهد أن محمد رسول الله. مقتضى الشهادة في الشرع ماذا؟ مقتضى الشهادة أن لا يحكم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عدل عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه كاذب في شهادته، كاذب فيه في الشهادة. لابد أن يكون ثم لفظ أشهد أن محمد رسول الله ويعتقد بباطنه أن لا يتحاكم إلا إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا تحاكم إلى غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد بطلت الشهادة، بطلت الشهادة. وإذا بطلت الشهادة لم يكن موحدا، لم يكن موحدا، كمن صرف العبادة لغير الله تعالى ومن صرف الحكم لغير الله تعالى كلاهما يعتبر شركا. قال فقد كذب في شهادته. ومعنى الآية أن الله أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله، هذه الزائدة، بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله، وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرت ليس المراد أن الحكم والتحاكم محصور في ماذا؟ في فض النزاعات، لا. لو تعارف الناس هكذا ونشأوا على أعراف مخالفة للشرع واتفقوا عليها ولم يتنازعوا هذا كفر، يعتبر اعتبر كفر لو اتفقوا. وإنما أراد ماذا؟ أن الآية في ظاهرها فيما يتعلق به بالتحاكم، والتحاكم المراد به فض النزاع بين اثنين فأكثر. قال في فصل الخصومات لغير كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، فإن قوله ألم ترى إلى الذين يزعمون، هذا استفهام إنكار، استفهام إنكار وتبكيت، قالوا بكت زيد عمرا تبكيتا عيره، عيره وقبح فعله، ويكون التبكيت بلفظ الخبر كما في قول إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا، تعيير أو لا تعيير، هذا ماذا؟ قد فعله كبيرهم. قال فإنه قاله تبكيتا وتوبيخا على عبادتهم الأصنام. قال رحمه تعالى وذم لمن عدل عن الكتاب والسنة، ذم لمن عدل عن الكتاب والسنة ورغب فيما سواهما من الباطل، لأن كل ما سوى الكتاب والسنة فهو ماذا؟ فهو طاغوت، وإذا كان طاغوتا فهو حق أو باطل؟ لا شك أنه باطل. ولذلك قال ورغب فيما سواهما أي سوى الكتاب والسنة من الباطل، من الباطل، وهو المراد بالطاغوت ها هنا كما تقدم من قول ابن القيم من حيث المعنى العام، وإلا المراد به أخص، يعني هو يعتبر فردا من أفراد ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن المراد بالطاغوت هنا معنى خاص يفسر بماذا؟ بالعدول عن الكتاب والسنة، ويفسر بالحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شريعة الله تعالى، حينئذ هو فرد من أفراد الطاغوت وليس مطلق الطاغوت. فإراد تعريف ابن القيم رحمه تعالى قد يقال ماذا؟ أنه فيه توسعنا، توسع، لأنه قد يفضي إلى أن لا يفهم الطالب أو الناظر أو الباحث المراد بالطاغوت، لأن تعريف ابن القيم واسع. قال رحمه الله تعالى كما تقدم من قول ابن القيم إنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطاغوت كما يكون طاغوت عبادة كذلك يكون ماذا؟ طاغوت حكم، والمراد به الثاني هنا، مراد به الثاني من معبود، هذا ما يتعلق بتوحيد العبادة، أو متبوع أو مطاع متداخلان، وبوب فيما سبق باعتبار الاتباع، اتباع العلماء فيما حللوا ما حرمه الله تعالى أو بالعكس، أو الأمراء أو مطاع. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت. إذن ما الوجه من ذكر تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى؟ نقول الأولى ألا يذكر تعريف ابن القيم هنا، الأولى ألا يذكر. لماذا؟ لأنه قد يفهم أن معنى الطاغوت في الآية أعم، وليس الأمر كذلك، بل المراد به فرد خاص واحد، حينئذ يفسر به ويجعل ماذا؟ يجعل تعريف ابن القيم أنه شامل له، بمعنى أن هذا فيه تجاوز، تجاوز حده. هذا الأصل الذي تحكم إليه ألا يتحاكم إليه، حينئذ جعله ماذا؟ رفعه عن منزلته وجعله ماذا؟ فيصلا بين الناس. هذا لا يكون إلا من خصائص الألوهية، حينئذ جعل لغير الله تعالى ما هو لله، وهو فضل النزاع، وفضل النزاع لا يكون إلا لله تعالى. هذا معنى التجاوز. أما من حيث المعنى العام فالأصل هنا أن يفسر به بمعنى خاص، ويقال الطاغوت في الآية المراد بها الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير شريعة الله تعالى، لأنه قال أن يكفر به، إذن سينزل الحكم مباشرة على هذا الفرد، صحيح؟ لأن حكم هذا الفرد الكفر، والمراد به ماذا؟ الكفر الأكبر، أن يكفر به أي بهذا الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ معنى عام لا ضاع الناظر الباحث، وإنما يأتي بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص. انتبه لهذا. فكل من حاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله عباده المؤمنين أن يكفروا به. الضمير يعود إلى الطاغوت، والمراد بالكفر هنا ماذا؟ إذا أطلق الكفر المراد به الأكبر، مراد به الأكبر، أي بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه. فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يحكم ومن كان يحكم بهما، أي بالكتاب والسنة. ولذلك عد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى كما في آخر الأصول الثلاثة أن الحاكم بغير ما أنزل الله من رؤوس الطواغيت، من رؤوس الطواغيت. إذن عندنا ماذا؟ عندنا حاكم وعندنا متحاكم، صحيح؟ المتحاكم لا يلزم أن يكون حاكما، صح أو لا؟ المتحاكم لا يلزم أن يكون حاكما، والحاكم بغير ما أنزل فهو متحاكم، فهو متحاكم. لماذا؟ لأنه شرع، جعل شرعا، حينئذ اتخذ ما ليس شرعا شرعا، وعدل عن الكتاب والسنة إلى حكم الطاغوت. قال هنا: فمن حاكم إلى غيرهما فقد تجاوز به حده وخرج عما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما تحاكم إليه متنازعان غير الكتاب وسنة رسوله فهو طاغوت. وكذلك من عبد شيئا دون الله، يعني أراد أن يفرق بين النوعين، بين الشرك في العبادة وبين الشرك في الحكم، ومر معنا أن ثم فرقا من حيث الجملة بين النوعين. وكذلك من عبد شيئا دون الله فإنما عبد الطاغوت، فهو الذي دعا إلى كل باطل وزينه لمن فعله، وهذا ينافي التوحيد، ينافي التوحيد. فإن التوحيد هو الكفر بكل طاغوت عبده العابدون من دون الله. فمن دعا إلى تحكيم غير الله ورسوله فقد ترك ما جاء به الرسول ورغب عنهم، وجعله شريكا لله في الطاعة، شريكا لله في الطاعة، يعني يعود إلى شرك الطاعة. وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر الله به في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية لا يؤمنون في نفي أصل الإيمان، هذا ظاهره، أصل الإيمان. وإن كان قد يستدل بعض أهل العلم كابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى بما بهذه الآية على نفي الإيمان الواجب، لكن في النص وظاهر النص هو النفي باعتبار أصل الإيمان، باعتبار أصل الإيمان. فمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يرضى بحكمه، أو لم يسلم، أو لم ينقد، هذا مروق عن الإسلام، يعتبر مروقا عن الإسلام. قالوا في آية الباب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: أنكر الله زعمهم الإيمان وأكذبهم. لا يكفي أن يدعي الإيمان ثم يتحاكم إلى غير شرع الله تعالى، لا يجتمعان، كمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يعبد غير الله تعالى، يسجد للصنم، هل شهادة أن لا إله إلا الله كافية؟ لا، ليست بكافية. حينئذ هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر زاعما للإسلام والتوحيد وليس محققا للتوحيد، لأن المدار على القلب باعتبار الأصل، ولابد أن يكون مؤثرا، لابد أن يكون مؤثرا. فالتصديق شرعي ليس لغويا، وكذلك المعرفة، معرفة الله تعالى بالقلب شرعية وليست لغوية. وإلا إبليس يعرف ربه، صح أو لا؟ ربي، هكذا قال، ربي بما أغويتني، ربي. إذن استسلم لله تعالى وعرف ربه. وكذلك فرعون يعرف ربه. إذن المعرفة ليس المراد بها ماذا؟ المعرفة اللغوية، وإنما المراد المعرفة الشرعية التي ينبني عليها ما يتعلق باللسان القول، وكذلك بالعمل بالجوارح والأركان. وكذلك التصديقات في جميع موارد الشرع، الإيمان بأنواعه، تصديق بالملائكة، تصديق بالأنبياء والرسل، وكذلك التصديق بالكتب، والتصديق بالله تعالى بذاته وبأسمائه وصفاته إلى آخره. قال: وفي آية الباب أنكر الله زعمهم الإيمان، جعله زعما، وأكذبهم لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، يزعمون من نفي إيمانهم. ولهذا لم يقل ألم تر إلى الذين آمنوا، لأنه لو قال ألم تر إلى الذين آمنوا حصل تعارض بين الآية وبين أولها، لأن الذين آمنوا معناه ماذا؟ ألم تر إلى المؤمنين. وحينئذ التحاكم إلى غير شرع الله تعالى يجامع الإيمان، صار ماذا؟ صار النهي عنه نهيا عما يكون منافيا للكمال الواجب، وصار قوله أن يكفروا به الكفر الأصل، صحيح أو لا؟ إذا قال لم تر إلى الذين آمنوا، بمعنى ما الذين آمنوا، عرفنا أن الموصول مع صلته في قوة المشتق، حينئذ يكون في قوة قوله ماذا؟ لم تر إلى المؤمنين. إذن هم مؤمن أثبت لهم الإيمان، ومع ذلك تحاكموا إلى غير شرع الله تعالى، إذن صار معصية، صار معصية. لكن أكذبهم فجعل هذا الإيمان مزعوما، إذن لا حقيقة له، وهذا معناه ماذا؟ أنه نافى أصل الإيمان، نافى أصل الإيمان. انتبه لهذا. قال: لما في ضمن قوله يزعمون من نفي إيمانهم، فإن يزعمون إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب، هو فيها كاذب، زعم، هذا في الأصل. وقد يقال زعم ماذا؟ بمعنى قال، يعني مرادفا لي لقال، زعم رسولك كذلك، يعني قال رسولك. ولكن في الغالب، للقيادة بالغالب، زعم الذين كفروا أن لا يبعث، هذا إنما أراد به الدعوة الكاذبة التي لا دليل عليها. إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوة هو فيها كاذب لمخالفته موجبها وعمله بما ينافيها. يحققه قوله، يعني يؤكد ذلك أن الإيمان مجرد زعم، قوله ماذا؟ وقد أمروا أن يكفروا به. إذن أنت مأمور بالكفر بماذا؟ بالطاغوت. إذن لا يتحاكم إلى الطاغوت، فإن تحاكم إلى الطاغوت فالإيمان يكون زعما كذبا، لأن هذا التحاكم يكون ماذا؟ منافيا لأصل التوحيد، منافيا لأصل الإيمان. قال: يحققه قوله قد أمروا أن يكفروا به. قال الشارح شيخ سليمان: فيه دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه. يعني لابد أن يعتقد أنه داخل في مفهوم قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، ولو لم يتحاكم لابد أن يعتقد أن التحاكم إلى غير شرع الله تعالى يعتبر كفرا أكبر، وإلا ما صح إيمانه. لابد أن يعتقد هذا، وليست القضية مرتبة على ماذا؟ على من ذهب أو لم يذهب، لا، حتى أنت وأنت جالس لابد أن تعتقد ماذا؟ أن التحاكم إلى غير شرع الله تعالى كفر أكبر، مخرج من الملة. يعني كما أن السادد للصنم يعتبر كافرا، وكذلك المتحاكم في الأصل يعتبر ماذا؟ يعتبر كافرا. السجود للصنم كفر أكبر، كذلك التحاكم يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا أكبر. إذن داخل في مفهوم قول فمن يكفر بالطاغوت، وهنا ذكر ماذا؟ يتحاكمون إلى طاغوت. إذن الطاغوت هذا فرد من الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت جنس وله أفراد، وهذا المذكور في هذه الآية ماذا؟ فرض من أفراده، فهو داخل في مفهوم الآية السابقة آية البقرة. قال: هنا دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه، لابد أن يعتقد ولابد أن يترك. قال لأن هنا قال لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، ركن التوحيد الذي هو ماذا؟ النفي. فمن يكفر بالطاغوت هذا مقابل لقوله لا إله، فإذا اختل هذا الركن لم يكن موحدا، لم يكن موحدا. انظر المصنفون رحمه تعالى ماذا يربط بين مسألة التحاكم وبين مسألة الكفر بالطاغوت التي هي جنس، التي هي ركن في التوحيد في لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قال لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، فإذا اختل هذا الركن لم يكن موحدا. ومن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله، لم يؤمن بالله. والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصح به الأعمال وتفسد بفساده، تصح الأعمال بصحة التوحيد، لأنهم لا يجتمعان، عمل صالح مع فساد التوحيد لا يجتمعان إلا عند الجهمية، إلا عند الجهمية. حينئذ هل يجتمع فساد التوحيد؟ عدم التوحيد، ما وجد التوحيد، باطل. التوحيد عبادة كغيره، كالصلاة تبطل أو لا تبطل، صلاة تبطل، ثم مفسدات ومبطلات، الصوم كذلك والحج، سائر العبادات لها نواقض ولها مفسدات ولها مبطلات، وكل ركن من أركان الإسلام خمسة ثم مبطلات ومفسدات، وكذلك التوحيد له ماذا؟ له مبطلات وله مفسدات. فإذا بطل التوحيد فلو عمل ما عمل من الأعمال فهي باطلة فاسدة، وهي باطلة. ولذلك قال والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصح به الأعمال وتفسد بفساده، كما في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أراد أن يبين رحمه تعالى العلاقة بين التحاكم إلى شرع الله تعالى مع التوحيد، والعلاقة كذلك بين التحاكم إلى غير شرع الله تعالى مع الكفر به بالطاغوت، حينئذ يكون ناقضا من نواقض الإسلام. قال وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، بعيدا أن يوقعهم في الضلال ولو كان على جهة التدريج، يعني أن الشيطان يريد أن يضل هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الحق والهدى ضلالا بعيدا فيجور بهم جورا شديدا. فبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان، كل معصية وكل كفر وكل شرك إنما ماذا؟ يأمر به الشيطان. ولذلك فسر بعض السلف الطاغوت بالشيطان، وكل طاغوت من أفراده فهو راجع إلى الأكبر الشيطان. قال فيجور بهم جورا شديدا، فبين تعالى في هذه الآية أن التحاكم إلى الطاغوت مما يأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه، وأن ذلك من أعظم الضلال والبعد عن الهدى، لأنه قال ماذا؟ يضلهم ضلالا بعيدا، بعيدا أبعد ما يكون. وأبعد أنواع الضلال هو ماذا؟ الكفر، ليس بعده ضلال، ليس بعد الكفر ذنب، كذلك ليس بعد الكفر ضلال، وإن كان جنس المعاصي يعتبر ماذا؟ يعتبر ضلالا، لكن أبعد ما يكون هو الكفر. لذلك ذكر الشيخ الأمير رحمه تعالى في الأضواء أن هذا التعبير في القرآن بالاستقراء لا يصدق إلا على ما هو مكفر، يعتبر ماذا؟ كفرا أكبر، ضلالا بعيدا، ضلالا مبينا، ولا يطلق إلا مع الكفر الأكبر والشرك الأكبر. قال ويزينه لمن أطاعه، وأن ذلك مما أضل به الشيطان من أضله، وأكده به بالمصدر. أين المصدر؟ ضلالا، أن يضلهم ضلالا، ضربت ضربا، إذا ليس فيه شيء إلا ماذا؟ إلا التوكيد، توكيد للمصدر، توكيد للمصدر، مصدر الذي هو ماذا؟ الذي اشتق منه الفعل، أن يضلهم ضلالا، ضلالا هذا توكيد للضلال الذي تضمنه الفعل. قال وأكده بالمصدر ووصفه بالبعد بعيدا، فدل على أن ذلك من أعظم الضلال، ليس بعده ضلال، والبعد عن الهدى، فلا يمكنهم الرجوع إلى الحق أبدا إلا إذا تابوا، تاب الله تعالى عليهم، أما من مات على ذلك فليس بمسلم. ولذلك قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى وفي الآية، أي هذه الآية، دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت من الفرائض، من الفرائض، وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم، بل ولا مسلم، يعني قال أن يكفر به، فإذا لم يكفر به لم يكن موحدا، لأنه يعتبر ماذا؟ مرده إلى توحيد، إلى توحيد الله تعالى. قالوا في الآية على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت من الفرائض، وأن المتحاكم إليه إلى الطاغوت غير مؤمن بل ولا مسلم، بل ولا مسلم.